نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. باب ما جاء في التغليظ، يعني التشديد، التشديد في التحريم في من عبد الله عند قبر رجل صالح. فكيف إذا عبد؟ فالعبادة عند قبور الصالحين محرمة، فكيف إذا صرف العبادة لصاحب القبر؟ فإنه يكون أشد تحريما وأعظم حرمة. والموتى إنما تزار قبورهم من أجل الدعاء لهم والترحم عليهم والاعتبار بهم، أي الاتعاظ بزيارة المقابر. هذه هي الزيارة الشرعية. أما الزيارة الشركية فهي التي يقصد بها الانتفاع بالأموات، ليقصد الإنسان بزيارته للميت، لقبر الصالح، لقبر النبي أو غيره، أن يقصد الانتفاع به لا نفع الأموات والدعاء لهم. فهذه زيارة بدعية وزيارة شركية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فهذا المقصد الشرعي لزيارة المقابر. وأورد فيه أحاديث، أولها حديث عائشة في الصحيح وهو في البخاري ومسلم، رواه البخاري في كتاب الصلاة: باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية. وأخرجه مسلم في كتاب المساجد: باب النهي عن بناء المساجد على القبور. حديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة بأرض الحبشة، وكانت أم سلمة رضي الله عنها ممن هاجر إلى الحبشة هي وزوجها أبو سلمة. فلما توفي زوجها أبو سلمة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث تخبر بما رأت بأرض الحبشة، رأت كنيسة، والكنيسة هي مكان العبادة للنصارى، أنها رأت فيها صورا والظاهر أن هذه الصور صور مجسمة وتماثيل منصوبة، فقال عليه الصلاة والسلام أولئك يعني الناس من النصارى، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، شك من الراوي، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. أولئك شرار الخلق عند الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أولئك القوم إذا مات فيهم رجل صالح عالم من العلماء وما أشبه، إذا مات بنوا على قبره مسجدا، اتخذوا قبره مسجدا يصلون عنده أو حوله. وأيضا صوروا له صورا، نصبوا له تماثيل، كما مر معنا في الدرس الماضي أن هذه البدعة الخبيثة جاءت من قوم نوح عليه الصلاة والسلام، وأنهم اتخذوا تماثيل لرجال صالحين وهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، فاتخذوا لهم التماثيل من أجل أن يتذكروا عبادتهم. ثم إنها لما مرت الأيام والسنون نسي الناس العلة في اتخاذ التماثيل فعبدت من دون الله عز وجل. قال شيخ الإسلام فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، الكلام هذا للشيخ الإسلام بن تيمية، فتنة القبور وفتنة التماثيل، فهؤلاء اتخذوا على القبر مسجدا وهذه فتنة، واتخذوا التماثيل التي تعبد من دون الله عز وجل. والفتنة يعني ما يصد عن الدين الحق، كما قال سبحانه وتعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، فتنوهم بمعنى أرهبوهم وعذبوهم ليرتدوا عن دينه. واتخاذ التماثيل وبناء المساجد على القبور مما يفتن الناس عن دينهم الحق ويوقعهم في الشرك والكفر والعياذ بالله. فهؤلاء من النصارى الذين صوروا الصور والتماثيل لعيسى عليه الصلاة والسلام ولغيره من القديسين والقساوسة والرهبان، ونصبوها في الكنائس وعظموها وعبدوها من دون الله، هذه فتنة عظيمة، هي عبادة التماثيل أو عبادة الأصنام، وهو الشرك الأكبر. وكذلك اتخاذ القبور مساجد يصلى فيها وعندها ويعظم الله عندها، هو يصلي ويسجد عند القبر تعظيما لله وتبركا بهذا الرجل الصالح، هذا أيضا وسيلة إلى الشرك والصد عن سبيل الله. قال ولهما، والضمير عائد على البخاري ومسلم، وإن لم يجري لهما ذكر لكن هذا صار كالمصطلح الذي يعرف عند طلبة أهل العلم، عند طلبة العلم. قال ولهما عنها أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، لما نزل يعني لما احتضر صلى الله عليه وسلم، لما جاءه الموت طفق يطرح خميصة، طفق يعني شرع وجعل يطرح خميصة على خميصة له على وجهه، والخميصة كساء من الصوف أو غيره، كساء مربع كان يغطي به النبي عليه الصلاة والسلام وجهه، فإذا اغتم بها يعني إذا أصابه ضيق في نفسه منها كشف هذه الخميصة، فقال وهو كذلك، قال وهو في سياق الموت في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، ذكر أمته بهذا الأمر العظيم وخوفهم من هذه الفتنة الشديدة، فقال صلى الله عليه وسلم وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام هذا وهو في سياق الموت، وهو في سكرات الموت، وهو في آخر لحظات الحياة، يقول لعنة الله على اليهود والنصارى. وهذه اللعنة إما أن تكون إخبارا منه عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل لعن اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، إما أن يكون خبرا عن الله سبحانه وتعالى، وإما أن يكون دعاء منه صلى الله عليه وسلم عليهم، أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا على اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا قد يكون من كثير من اليهود ومن كثير من النصارى، ولا يلزم أن يكون كل يهودي يتخذ قبرا لنبي أو ما أشبه ذلك، لكن هذا وقع من عمومهم ومن غالبهم. يحذر ما صنعوا، النبي عليه الصلاة والسلام يحذر من هذا الفعل وهو جعل المساجد على القبور، سواء كانت قبورا للأنبياء أو للأولياء أو للعباد والصالحين أو للشهداء أو ما أشبه ذلك، فإنه محرم على كل حال. ولا شك أن إطلاق اللعن على الفعل يدل على حرمة الفعل، بل يدل على أن الفعل من كبائر الذنوب. واللعن متوجه في القرآن إلى الكفار، إلى المنافقين، إلى المجرمين وما أشبه ذلك: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فأولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فربنا سبحانه وتعالى لعن الكفار الذين يموتون على الكفر، وقال ألا لعنة الله على الظالمين. فالظلم العظيم والشرك والكفر والنفاق وما أشبه ذلك يستوجب اللعنة، واللعنة تعني الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى والعياذ بالله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحذر ما صنعوا، هذا قول الراوي وقول الصحابي أو قول الصحابة، أن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما قال ذلك تحذيرا لأمته عن هذا الصنيع أو هذا الفعل ولو في المستقبل البعيد، يعني إياكم أن تفعلوا هذا الفعل. فهذا الحديث أشبه ما يكون بوصية من وصايا المصطفى صلى الله عليه وسلم التي أوصى بها عند آخر لحظات حياته. ومعلوم أيها الإخوة أن العظماء من الخلق والناس وصاياهم تكون عظيمة القدر، لأنهم لا يوصون إلا بشيء عظيم، إلا بشيء جليل له قدر وله خطر وله أهمية. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحذر أمته من هذا الفعل الشنيع الذي هو بناء المساجد على القبور، ولولا ذلك أبرز قبره، يعني أخرج من بيته، لولا هذا التحذير وهذا التخويف لأبرز قبر النبي عليه الصلاة والسلام خارج بيته، ولدفن مثلا في البقيع أو دفن عند الشهداء في أحد، لكنه دفن في بيته صلى الله عليه وسلم ليكون أبعد عن ذلك، ليكون أبعد عن الفتنة. ولهذا لم يبرز قبره عليه الصلاة والسلام ليتخذ مسجدا كما فعلت الأمم السابقة من اليهود والنصارى. فهذه أحد الأسباب التي منعت من إبراز قبره عليه الصلاة والسلام. ومن أسباب ذلك أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد أخبر الصحابة أنه ما دفن نبي إلا حيث يموت، كما جاء ذلك في مسند الإمام أحمد والسنن سنن الترمذي وغيره، أنه ما دفن نبي إلا حيث يموت، فلذلك دفن في بيته عليه الصلاة والسلام. قال: غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. خشي فيها روايتان: خشي وخشي. خشي يعني هو صلى الله عليه وسلم أنه إذا دفن خارج بيته أن يتخذ قبره مسجدا، وخشي يكون الفعل راجعا إلى الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فإنهم خافوا أن تحصل الفتنة بدفنه عليه الصلاة والسلام خارج بيته. فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام أو الصحابة خافوا أن يتخذ قبره مسجدا إذا دفن خارج بيته، وأن يتقع الأمة فيما وقعت فيه الأمم السابقة من اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. فهذا الحديث والذي قبله بالتحذير من اتخاذ قبور الأنبياء وغيرهم مساجد. فإذا قال قائل: نحن الآن نرى أن قبر النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده الشريف صلى الله عليه وسلم، فما الجواب؟ الجواب من عدة أوجه. الوجه الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما دفن في بيته ولم يدفن في المسجد، هذا هو الأصل وهذه هي الحقيقة، أنه عليه الصلاة والسلام دفن في بيت عائشة في بيته الشريف صلى الله عليه وسلم ولم يدفن في المسجد، وكان بيته خارج المسجد، هذه حقيقة الحال، وهذا هو الأصل أنه لم يدفن في المسجد صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، وهذا الذي فعله الصحابة، فإنهم دفنوا النبي عليه الصلاة والسلام حيث مات. ثالثا إن إدخال بيوت النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد هذا حدث في العصور المتأخرة أو في أواخر عهد الصحابة، في عهد عبد الملك بن مروان، في ما يقرب من سنة 90 للهجرة، يعني في أواخر عهد الصحابة، لم يبق من الصحابة إلا أقل القليل، ولم يكن ذلك بأمر الصحابة، وإنما احتاجوا إلى ذلك من أجل توسعة المسجد، فضاقت عليهم ضاق عليهم المسجد بالمصلين فاحتاجوا إلى التوسعة. والوجه الرابع أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما دفن في هذه الحجرة، وهذه الحجرة اليوم ليست من المسجد، هذه الحجرة لا يصلى بداخلها بل هي ليست من المسجد والحمد لله. ويمكن يقال وجه خامس أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس كغيره من الناس حتى يمكن أن ينبش قبره وتنقل عظامه أو ينقل جسده إلى موضع آخر فيدفن فيه كما هو الحاصل في غيره من الناس. يعني لو أن الآن وجدنا مسجدا من مساجد المسلمين فيه قبر دفن حديثا، ما الواجب علينا أن نفعل؟ الواجب الشرعي الأمر بالمعروف الذي يحبه الله سبحانه وتعالى هو أن نأمر بإخراج صاحب القبر من المسجد. إذا كان المسجد قد بني قبل القبر وحدث دخول القبر عليه، فالواجب أن ينبش هذا القبر وأن ينقل هذا الميت إلى مقابر المسلمين. أما لو اتخذ بعض الناس مسجدا على قبر فالواجب إزالة هذا المسجد. إذن عندنا صورتان: الصورة الأولى أن يكون المسجد قائما مبنيا ثم يموت مثلا إمام المسجد أو يموت رجل صالح في القرية ويوصي أن يدفن في المسجد فيأتي به أهله ويدفنوه في المسجد أو في حوش المسجد، فالواجب على المسلمين أن ينبشوا القبر وأن يخرجوا الميت ويدفنوه في مقابر المسلمين. أما لو جاء جماعة من الجهلة بدين الله وبنوا قبر وبنوا مسجدا على قبر رجل صالح، وللعلم يا إخوة أن أكثر المساجد المبنية على قبور الصالحين أن القبور مكذوبة بالاستقراء، وذكر ذلك غير واحد من أهل العلم منهم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. أكثر المساجد التي بنيت على أسماء صالحين أن المشاهد مكذوبة، ومن أولها مسجد الحسين في القاهرة مكذوب قطعا، وذلك أن الحسين رضي الله عنه قتل بالكوفة في كربلاء في ما يقرب سنة 60 للهجرة، والقاهرة بنيت سنة 360 للهجرة، يعني القاهرة بنيت بعد مقتل الحسين ب 300 سنة في عهد المعز لدين الله الفاطمة، هو الذي بنى القاهرة، هذا شيء معروف. فأنا نجزم قطعا أنه مكذوب غير صحيح. وقال أيضا شيخ الإسلام: لا يعلم قبر نبي على وجه الأرض على وجه القطع واليقين إلا قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهناك قبور للأنبياء، هناك قبر لشعيب في الأردن، وقبر ليحيى في المكان الفلاني، وقبر لموسى في المكان الفلاني، كلها قبور هذه لا يجزم بصحتها، بل الأقرب إلى أنها غير صحيحة لأنها من عهود قديمة جدا ولا يمكن معرفة ذلك. نعم. ولمسلم قال رحمه الله تعالى: ولمسلم من الدين بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد انتخذني خليلا كما انتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت منتخبا لأمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا إن من كان قبلهم كانوا يتخذون قبور أنبياء مساجد، ألا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه كان موجود في سياق من فعله، والصلاة عندنا من ذلك، وإن لم يبن مسجد، وهو بعد قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليدخلوا حول غزله مسجدا، وكل موضع فسدت الصلاة فيه فقد دخل مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعل فيه الحوض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسنة جيد أن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: من شرار الناس أن تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. الصحيح. نعم. ولمسلم عن جندب بن عبد الله وهو البجلي رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بخمس. قال: هذا الحديث صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس ليال، وهذا أيضا من التأكيد والتنبيه على هذا الأمر المهم وهذا الأمر الخطير في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، يريد أن ينبه وأن يؤكد على هذا الأمر، لأنه سيموت ويخشى من أمته أن تتخذ قبره مسجدا أو أن يبنوا عليه مسجدا. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، يعني أتبرأ أن يكون لي منكم خليل، أتخلى عن هذا ولا أقول به، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. أي أخبر عليه الصلاة والسلام عن هذه الدرجة الشريفة العالية، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه: واتخذ الله إبراهيم خليلا. هذه من فضائل عليه الصلاة والسلام، من فضائل إبراهيم أن الله عز وجل اتخذه خليلا، والخليل أعلى من الحبيب، درجة الخلة هي أعلى درجات المحبة، هي أعلى درجات المحبة. ولذلك قال أهل العلم: لا تقول محمد حبيب رب العالمين، لأنك بذلك تكون قد نقصت من درجته، وإنما قل محمد صلى الله عليه وسلم خليل رب العالمين، لأن الخلة أعلى من المحبة أو أعلى درجات المحبة. وربنا سبحانه وتعالى قد خص بها إبراهيم ومحمدا صلى الله عليه وسلم، فهذا من فضائله عليه الصلاة والسلام ومن منازله العالية عند ربه جل وعلا، أن الله عز وجل اتخذه خليلا وخصه بذلك كما خص إبراهيم. ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، فالله عز وجل لما اتخذه خليلا قطع الخلة بينه وبين خلقه، لأنه يريد الخلة الصافية لربه سبحانه وتعالى، أعلى درجات المحبة يصفها لله، وهذا هو الواجب الإنسان أن يكون أعظم حبيب له وربه سبحانه، فلا يقدم على قوله أحد ولا يقدم على شرعه قول أحد ولا شرعه ولا منهاجه، هذا دليل محبته لربه سبحانه. ويقول: لو كنت، وهنا لو لا تقتضي الحصول والوقوع، بل يقول: لو أردت أن أتخذ منكم خليلا لاتخذت أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه خليلا. خص أبا بكر بذلك لأنه مقدم الصحابة، هو أقرب الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي هذا فضيلة عظيمة لأبي بكر الصديق، وأن أبا بكر أفضل من علي ومن جميع الصحابة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خصه بالذكر وبالخلة لو أراد أن يتخذه، فعلي رضي الله عنه أقل من أبي بكر في هذا. ثم حذر عليه الصلاة والسلام فقال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. هذا تحذير من اتخاذ القبور مساجد، كما ذكرنا أن من كان قبلكم يعني من اليهود والنصارى والأمم السابقة كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. هذا نهي صريح منه صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، ثم زاد ذلك النهي تأكيدا فقال فإني أنهاكم عن ذلك. هو قال عليه الصلاة والسلام ألا فلا تتخذوا، هذه لا الناهية تنهى عن هذا الفعل، ثم أكد ذلك فقال فإني أنهاكم عن ذلك. هذا زيادة في التأكيد على هذا الأمر الخطير. وكان هذا في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، نهى عن هذا الأمر وأكد عليه في آخر حياته، وزاده تأكيدا في الحديث السابق الذي قاله عليه الصلاة والسلام وهو في السياق، في سياق الموت، في سكرات الموت عند الاحتضار، قال ألا لعنة الله على اليهود والنصارى، أو لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. إذن تأكيد بعد تأكيد، وتحريم بعد تحريم، وإخبار بحصول اللعنة لمن يفعل ذلك، والصلاة عندها من ذلك. وإن لم يبن مسجد، من صلى عند القبر فقد اتخذه مسجدا، وهو بمعنى اتخاذ القبور مساجد، لأن الحديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا يعني موضعا ومكانا للصلاة، فمن اتخذ مكانا عند القبر يصلي فيه فقد اتخذه مسجدا وحرم عليه هذا الفعل. وكل موضع يقصد للصلاة فيه فهو مسجد، وإن لم يبنى عليه مسجد. قال ولأحمد بسند جيد، وقد رواه أبو حاتم وهو ابن حبان البستي في صحيحه، يعني صححه ابن حبان، عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا، ومعنى الحديث المرفوع هو ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير. يقول عليه الصلاة والسلام إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء. إن من شرار الخلق، من هنا للتبعير، يعني هذا من شرار الناس عند الله عز وجل، من شرار الخلق ومن أخابث الخلق أو أخباثهم، من تدركهم الساعة وهم أحياء، يعني من تقوم عليهم الساعة، بمعنى أن ينظر ويرى أهوال الساعة، فإنما أبقاه الله وأحياه ليعذبه بذلك. وأما أهل الإيمان فإن الله سبحانه وتعالى يؤمنهم من أهوال يوم القيامة، يحفظهم من ذلك، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم أنهم آمنون يوم القيامة، لا يحزنهم الفزع الأكبر، لأن الله سبحانه وتعالى حفظهم من هذا الهول والفزع الشديد. فمن تدركه الساعة وهو حي فهذا لخبثه ولشره، أراد الله تعالى بقاءه إلى أن يشاهد الساعة وتقوم عليه الساعة. وإذا قال قائل إنه جاء في الحديث أنه لا تزال طائفة من أمتي على حق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة، المقصود أنه يبقى حيا إلى قرب قيام الساعة لكن لا تقوم عليه الساعة. فالساعة إنما تقوم على شرار الخلق. قال والذين يتخذون القبور مساجد، هذا عطف على ما سبق أن الرسول عليه الصلاة والسلام يخبر أن من شرار الخلق عند الله عز وجل من يتخذ القبور مساجد، إما أن يبني عليها مسجدا أو يتخذها موضعا يصلي فيه، ولو قال أنا أذهب أصلي لله، لو قال قائل أنا أذهب إلى القبر الفلاني أصلي فيه ركعتين لله، نقول هذا الفعل محرم في الشرع ومن اتخاذ القبور مساجد، فإن المقبرة ليست مكانا للسجود. وعلى هذا كان الصحابة رضي الله عنهم كما جاء في صحيح مسلم أن صحابيا رأى رجلا يصلي عند قبر وهو لا يدري، فقال له القبر القبر، قال فنظرت في السماء أظنه يقول القمر القمر. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يحذرون من ذلك شد التحذير، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح لا تتخذوا بيوتكم مقابر، بمعنى تتركوا فيها الصلاة، لأن المقبرة لا يصلى فيها، فالذي يترك بيته بغير صلاة كأنه جعله مقبرة. فالنبي يحث، هذه أحاديث كلها صحيحة في مسلم وغيره، لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، أما المقابر فلا يصلى فيها ولا يقرأ فيها القرآن ولا يتعبد لله فيها، إنما الزيارة الشرعية أن يذهب الإنسان للسلام على أهل القبور، للدعاء لهم، الترحم عليهم، الاعتبار بحالهم، هذه هي الزيارة الشرعية. ولهذا قال أهل العلم إن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة، وصح في ذلك حديث إن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، فليست من مواضع السجود. وليس المقصود أنه لا يصلى بالمقبرة لأنها نجسة كما فهم البعض، هذا لا دليل عليه، وإنما المقصود المنع من الصلاة في المقابر لأن هذه وسيلة إلى الشرك بالله تبارك وتعالى وإلى عبادة المقبورين وتعظيمهم والتعلق بهم، وهو سبب وقوع الشرك في الأرض كما وقع في قوم نوح بخبر القرآن، والله تبارك وتعالى أعلم. فهذا الباب يدل على وجوب البعد عن وسائل الشرك، وأنه يجب التغليب على من عبد الله عند قبر رجل صالح أو تعبد عنده بأي عبادة، لو أن إنسانا أخذ معه صدقات ووزعها عند القبور ظنا منه أن العبادة هنا تكون أو الصدقة هنا تكون أعظم أجرا، فهذه بدعة ووسيلة إلى الشرك أيضا. وكذلك لو ذبح عند القبور ولو لله يحرم ذلك، قال عليه الصلاة والسلام لا عقر في الإسلام، ومعنى لا عقر في الإسلام يعني لا ذبح عند القبور، فكل هذا من العلل والأسباب التي توقع الإنسان في الشرك بالله تبارك وتعالى، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا و استعرض بعض الأسئلة. يقول السائل ما الفرق بين الكافر والمشرك؟ كل مشرك كافر، وليس يصح العكس، وليس كل كافر مشرك، فقد يكفر الإنسان بإنكار شيء من الدين معلوم بالضرورة، كأن ينكر فريضة الصلاة أو ينكر فريضة الزكاة، لكن المشرك هو الذي يشرك بالله تعالى في عبادته. يقول قبور الخلفاء عمر وأبو بكر الخلفاء عمر وأبو بكر داخل المسجد نفس الشيء، يعني الجواب هو واحد، كلهم دفنوا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدفنوا في المسجد، كلهم دفنوا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي حجرته ولم يدفنوا في المسجد. لو بني مسجد على قبر رجل صالح ما حكم المسجد وما حكم القبر؟ لو بني مسجد على قبر رجل صالح فلا تجوز الصلاة فيه البتة، إذا بني مسجد على قبر فلا تصح الصلاة فيه البتة، لأنه لا تصح الصلاة في المقابر. أما لو أدخل القبر إلى المسجد فإن كان القبر خلف صفوف المصلين فالصلاة فيه جائزة، وإن كان يجب إخراج هذا القبر والسعي في إخراجه من المسجد، لكن إذا كان خلف المصلين ولم يكن في قبلة المسجد فالصلاة فيه جائزة إذا لم يجد الإنسان مسجدا آخر يصلي فيه. هناك بعض الأسئلة حول قبر النبي صلى الله عليه وسلم يظهر إن شاء الله تعالى أن أجبنا عليها بإثناء الدرس. سؤال يقول أحبك في الله، أحبك الله بارك الله فيك، يقول كل موضع يقصد للصلاة فيه فهو مسجد ولو لم يبنى، فهل اتخاذ المصليات والبراري أحكام المساجد كتحية المسجد والجمع؟ نعم، هناك أحكام خاصة للمسجد المبني، المسجد الذي يبنى ويوقف للصلاة له أحكام غير الموضع الذي يتخذ للصلاة، فهذا وإن كان أطلق عليه اسم المسجد والمصلى لكن هناك بعض الأحكام الخاصة بالمساجد مثل تحية المسجد وما أشبهه من المسائل التي تجدها مفصلة في كتاب أحكام المساجد أو في كتب أحكام المساجد في الفقه للإمام الزركشي، كتاب في أحكام المساجد ولغيره أيضا في هذا الباب تفاصيل كثيرة، من أراد أن يرجع إليها فهي متوفرة والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم واهتدى به. الصلاة على الميت ليست هي الصلاة الممنوعة، الصلاة الممنوعة هي الصلاة ذات الركوع والسجود المقصود من التعبد، أما الصلاة على الميت فهي لنفع الميت، يعني هذه صلاة تجوز ولو بين المقابر. جزاكم الله خير.